هذه القصيدة بعنوان لبعدك. لما أنت الأجمل دوما، ولما يلاحقني طيفك دوما، وهل سأجد ميناء لسفني فأستقر بك وأستريح إليك؟ أعلميني وعلميني ودليني كيف الوصول إليك، كيف ولما ولماذا لا تأتين؟ فكلماتي غدت حبرا على وجه السماء، وصمتي وحزني لبعدك قد علا وزها فوق السماء والغمام.